الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نواصل الحديث أيها الأحبة في هذه الليلة في الكلام على هذا الذكر والدعاء الذي يقال في الاستفتاح، ويكون حديثنا إن شاء الله وخاتمة الحديث عن هذا الذكر الذي هو آخر ما ذكر في الاستفتاح، وذلك قوله: اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض، ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق وقولك الحق ولقاؤك الحق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. اللهم لك أسلمت وعليك توكلت وبك آمنت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت، أنت إلهي لا إله إلا أنت. فقوله والجنة حق، أي هي حق ثابت كما أخبر الله تبارك وتعالى، فهي دار النعيم ومنزل السعداء، وفيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ووالدينا وذرياتنا وإخواننا المسلمين من أهلها. فهنا الجنة حق، أي في ذاتها وهي موجودة كما أخبر الله تبارك وتعالى، أعدت للمتقين، وهي أيضا بكل ما فيها من النعيم، كل ذلك ثابت حق لا مرية فيه، نؤمن به ونصدق بذلك إجمالا وتفصيلا فيما جاء به الخبر. والنار حق في ذاتها وهي موجودة، أعاذنا الله وإياكم ووالدينا وذرياتنا وإخواننا المسلمين منها ومن حال أهلها، وكذلك ما فيها من العذاب والأغلال، كل ذلك حق ثابت كما جاء به الخبر، فنؤمن بذلك إجمالا ونؤمن تفصيلا بما جاء بطريق الوحي. كل هذا نصدق به تصديقا جازما لا تردد فيه. والنبيون حق، والأنبياء عليهم الصلاة والسلام هنا أعم من الرسل، فيدخل فيهم الرسل عليهم الصلاة والسلام، لأن كل رسول فهو نبي، فهم حق أن الله اختارهم واصطفاهم على سائر الناس وأوحى إليهم، فنؤمن بهم إجمالا أن الله اختار صفوة من خلقه وأنزل عليهم وحيه، ونؤمن تفصيلا بمن جاء تسميته في الكتاب أو السنة، فيكون الإيمان مجملا ومفصلا. ثم بعد ذلك ومحمد صلى الله عليه وسلم حق، أي أنه مرسل من عند الله تبارك وتعالى، وهو من جملة النبيين، بل هو سيدهم وخاتمهم عليه الصلاة والسلام، ولكنه خص هنا والله تعالى أعلم، لأن الإيمان يجب أن يكون بعينه، وإلا فإنه لا يصح لأحد دعوى الإيمان من هذه الأمة ولكنه لا يؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من السابقين، قد يكون بعض الناس، بعض العامة، بعض المسلمين سمع بأن لله أنبياء فآمن بهم إجمالا، لكنه لم يتتبع ذلك على سبيل التفصيل، فيكفيه ذلك، كل آمن بالله وملائكته إيمانا مجملا، ومن بلغه شيء من ذلك مفصلا فيجب عليه الإيمان به، لكن من لم يبلغه يكفيه الإيمان المجمل. أما محمد صلى الله عليه وسلم فلا بد من الشهادة له بالرسالة أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. والساعة حق، وهو اسم من أسماء القيامة كما هو معلوم، فهي واقعة وكائنة وثابتة لا شك فيها، فهي آتية لا ريب فيها، وكذلك ما فيها من الأهوال والأوجال وما فيها من الحشر وبعث الناس وما فيها من الصراط والميزان والحوض والحساب وما إلى ذلك، كله ثابت حق كما أخبر الله وكما أخبر رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا كله إخبار يخبر العبد به عن نفسه وعن إيمانه أنه يؤمن بذلك جميعا. وفي أول الحديث كما رأينا اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض، فهذا كله من قبيل الحمد والثناء الذي هو أفضل الذكر. ثم بعد ذلك يأتي الإخبار، يخبر العبد عن إيمانه بربه تبارك وتعالى وتوحيده وما إلى ذلك، ومن هنا يقول اللهم لك أسلمت، فهذا في المرتبة الثانية من مراتب الذكر كما عرفنا. اللهم لك أسلمت، أسلمت يعني أطعت، استسلمت، أسلمت قلبي وجوارحي لك، أسلمت لساني، كل ذلك صار مذعنا. وإذا ذكر الإسلام وذكر معه الإيمان كما في هذا الحديث، فإن الإسلام يكون إسلام الظاهر، والإيمان هو انقياد القلب وإقراره وإذعانه. الإقرار والإذعان، التصديق الانقيادي، هذا هو الإيمان، والإسلام إسلام الظاهر. فيكون العبد في حال من الاستسلام لله تبارك وتعالى، فلا يصح لأحد أن يقول اللهم لك أسلمت وجوارحه تتمرد على الله وعلى طاعته، ونظره ينظر إلى الحرام، يخرج من الصلاة ويذهب وينظر إلى ما حرم الله تبارك وتعالى، هذا ما أسلم الإسلام الكامل. وهكذا إذا كان يبطش في يده فيما حرم الله تبارك وتعالى، فهو يبدأ هذه الصلاة بكلام يكذب به نفسه ويناقض قوله بفعله، لك أسلمت وهو ليس كذلك، وبك آمنت. هنا الإقرار والإذعان والتصديق الانقيادي، هذا معنى الإيمان إذا ذكر مع الإسلام، ولا يفسر بمجرد التصديق، لأن التصديق يختلف عن الإيمان في اللغة وفي الشرع، حتى في اللغة. وقد ذكر الشيخ تقي الدين بن تيمية شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه الإيمان الكبير نحو 7 فروقات في اللغة بين الإيمان والتصديق، وهي مهمة وجديرة بالمراجعة، لأن الكثيرين يفسرون الإيمان بالتصديق، وهذا قد جاء في كلام كثير من المتقدمين، ولكن على سبيل التوسع، بخلاف من يقول ذلك اعتقادا كالمرجئة، يقول وعليك توكلت. لاحظوا هنا بك، لك أسلمت، بك آمنت، تقديم الجار والمجرور بك، ما قال أسلمت لك، أسلمت لك ولغيرك، لكن لما يقدم المعمول الجار والمجرور لك أسلمت يعني دون سواك، هذا يفيد الحصر. وبك آمنت، لما يقول آمنت بك، آمنت بك وبغيرك، لكن لما يقول بك آمنت يعني دون من سواك، فأنا مؤمن بك وحدك، أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت، آمنت بإلهيتك وربوبيتك وأسمائك وصفاتك، وعليك توكلت، وهذا يفيد أيضا الحصر، كما قال الله عز وجل وتوكل على الحي الذي لا يموت، وعلى الله فتوكلوا. تلاحظون في هذه المواضع يقدم المعمول على العامل، على الله فتوكلوا. هنا هذا يدل على الحصر، ولهذا ذهب طوائف من أهل العلم إلى أن التوكل لا يصح بحال من الأحوال أن يكون على غير الله عز وجل حتى فيما يقدر عليه المخلوق. يعني هذا يختص بالله، لا تقل يا فلان أنا متوكل عليك في إنهاء المعاملة الفلانية، أنا متوكل عليك في إيصال هذه الأغراض والأمتعة أو قضاء الحاجة الفلانية، لا، توكل على الله. هل يقول متوكل على الله ثم عليك؟ من يقولون إن ذلك للحصر، لا يكون التوكل إلا على الله، يقول لا يصح، لا تقل أنا متوكل على الله ثم عليك، أنا متوكل على الله وحده. لكن هل يصح أن يقول أنا وكلتك وكالة؟ هذا لا بأس به، وهذا ليس محل اتفاق بين أهل العلم. فبعض أهل العلم يصحح التوكل على المخلوق فيما يقدر عليه المخلوق، ولكن النصوص كما رأيتم عامة ذلك جاء بصيغة تدل على الحصر. وقد مضى الكلام على هذا مفصلا في الكلام على الأعمال القلبية، وذكرت فيه أقوال العلماء والأدلة في ذلك. فهنا وعليك توكلت، ألجأت ظهري وفوضت أمري واعتمدت عليك يا رب دون من سواك. فالله هو الكفيل وحده بكشف الضر، وهو الكفيل وحده برفع البلاء، وهو الكفيل وحده بقضاء الحاجات وتحقيق الرغبات ودفع المخاوف وتحقيق ما يرجيه العبد ويؤمله. كل ذلك إنما هو بيد الله عز وجل وليس بيد المخلوق، المخلوق لا يستطيع. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. إذا كان الأمر كذلك فتوكل عليه وحده دون من سواه، لا يتعلق قلبك أن البرء عند فلان أو قضاء المصلحة الفلانية عند فلان أو تحقيق المستقبل عند فلان، لا، كله عند الله مالك الملك، ومن خزائنه ملأ هو الذي يصرف الأقدار. فارفع يديك واسأله وتضرع إليه فإن عنده كل ما تؤمل. يقول وإليك أنبت، يعني إنابة هنا بمعنى التوبة، أقبلت بهمتي وطاعتي وأردت عما سواك، إليك أنبت. والتوبة لا تكون إلا لله، توبة التي تكون عبادة تغفر بها الذنوب، بخلاف الذين يتوبون للشيوخ كالصوفية، يأتي يتوب بين يدي الشيخ ولربما حلق شعر رأسه، وكالنصارى الذين يأتون إلى القسيس ويجلس على كرسي الاعتراف ويعترف بما فعل تفصيلا ثم بعد ذلك يطلب الغفران والتوبة، فهذا كله لا يجوز. التوبة تكون عبادة وتكون لله وحده، هذه التوبة الشرعية. قد تكلمنا على الإنابة والتوبة بكلام طويل مفصل في نحو 8 مجالس في الكلام على الأعمال القلبية. هنا يقول أنا إليك منيب يا رب. طيب هذا الإنسان الذي يصلي ويقول إليك أنبت وعليك توكلت وهو متوكل على غير الله وقلبه معلق بغير الله عز وجل وليس بمنيب ولا تائب، هذا يبدأ صلاته بالكذب. هذا ما يخشى أن يقال له أن ترد صلاته عليه ويرجع منها بخيبة وخسران. لو كنا نعقل أيها الأحبة هذه المعاني لصحت أحوالنا كلها من أولها إلى آخرها، لأصبحنا منيبين تائبين متوكلين على الله تبارك وتعالى، مستسلمين منقادين مذعنين له. فلا يكون العبد إلا بحال يرضاها الله عز وجل. انظروا كيف تؤثر هذه الأذكار لو كنا نعقلها، انظروا كم تؤثر هذه الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر لو كان هذه المعاني يعقلها العبد. ودعوكم من كثير من الكلام الذي قد ينشأ في بيان وجه كون الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. كثير من الناس يتكلم بكلام شائي لا طائل تحته، لكن إذا عقلت هذه المعاني عرفت كيف تكون هذه الصلاة ناهية عن الفحشاء والمنكر. اللي يقول هذا وقلبه حاضر هذا لا يمكن أنه يجترئ على هذا، سيستحي من الله عز وجل أن يقول كلاما والله يعلم من حاله خلافه، أبدا لا يمكن. فما ظنكم أن هذا يرجع إلى بيته ويظلم زوجته ولا يظلم جاره ولا يظلم ولده ولا يظلم سائقه ولا الخادم ولا يقارف منكرا من المنكرات، أو يخرج عند باب المسجد يبيع ويغش الناس، وهو يقول لك أسلمت بك آمنت عليك توكلت إليك أنبت وبك خاصمت، بك بقوتك بنصرتك إياي بتأييدك بعونك خاصمت، وبحجتك أيضا خاصمت. الإنسان لا حول له ولا طول إلا بإعانة الله عز وجل له وتأييده، وإلا فهو أضعف من هذا. الإنسان أحيانا يظن عنده قوة حجة وينغلق وينحبس لسان أفصح البلغاء والخطباء كما هو معروف في التاريخ، يقف على المنبر وهو الخطيب الفذ الفحل الذي لا يجارى ولا يبارى، يقف أمام الناس ثم ينعقد لسانه وينحبس ولا يستطيع أن يتكلم بكلمة واحدة. هذا موجود وشواهده معروفة يظهر بها عجز الإنسان وضعفه. وإذا شاء الله عز وجل سأورد لكم إن شاء الله في بعض المجالس غير مجالس الأذكار إن شاء الله مجالس متنوعة فيها عبر من التاريخ، منها ما يتعلق بهذا. تجد الرجل من فحول العلماء ويخطئ في أبسط الأشياء، تجد الرجل من فحول القراء والنحاة كبير مثل الجبل ويقرأ سورة من قصار السور ويخطئ فيها أمام الخليفة، يصلي بالناس ويخطئ، ثم الآخر من الكبار يبتسم، ثم ما يلبث أن يورد آية من قصار السور ويخطئ فيها، آية من الآيات في قصار السور ويخطئ فيها، يريه الله عز وجل ضعفه وعجزه. مهما بلغ الإنسان من الإمكانات والقدر والعلم حفظ، الله عز وجل يريه ضعفه، وهذا شيء مشاهد. إنسان يراه في نفسه صباح مساء، لا يمكن أن يتعاظم. هنا بك خاصمت وإليك حاكمت، فهنا يعني رفعت أمري لتحكم بيني وبين من يخالفني، فلا يتحاكم إلى غير الله تبارك وتعالى، والله يفصل بين العباد ويقضي بينهم. فاغفر لي ما قدمت وما أخرت، ما قدمت من الذنوب وما أخرت، ما سيكون في المستقبل أو ما قدمت في الدنيا، وما أخرت بعد موتي مما يبقى من عمل الإنسان بعد موته، الأعمال التي تتتابع ترك سنة سيئة أو نحو ذلك. الإنسان يطلب المغفرة من الله عز وجل، وإذا كان هذا يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو إمام المهتدين، فماذا يمكن أن يقول بقية الناس؟ وما أسررت ما أخفيته، وما أعلنت من الأقوال والأفعال، وما تنطوي عليه النفس من الأمور التي يؤاخذ الإنسان عليها. وما أنت أعلم به مني، هذا أعم مما سبق. قد يدرك الإنسان بعض التقصير والسيئات والذنوب والجنايات، ولكن يخفى عليه من ذلك أشياء، وقد ينسى أشياء، وقد يعد بعض الأعمال إنها صالحة وأنها من العدة التي يرجي ثوابها إذا قدم على ربه تبارك وتعالى، وقد لا تكون كذلك، قد تكون مدخولة النيات فاسدة فتكون وبالا على صاحبها. أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة: المجاهد والقارئ والمنفق. أنت المقدم وأنت المؤخر، تقدم من تشاء وتؤخر من تشاء، ويدخل تحت هذا أشياء ومعاني واحتمالات. لا إله إلا أنت ولا إله غيرك، فأنت الواحد الأحد. وفي رواية عند البخاري لا إله إلا أنت أو لا إله غيرك، يعني أنه قال هذا أو هذا، يكون ذلك من قبيل الشك من الراوي. وبهذا نعلم أيها الأحبة أن هذا الحديث تضمن ربوبية الله تبارك وتعالى لخلقه، وتضمن ألوهيته، وتضمن أيضا ذكر الساعة والجنة والنار والنبوات، لا سيما محمد صلى الله عليه وسلم، التوحيد بأنواعه، طلب المغفرة من الله، وأن الله هو الحق، وأن القيومية له، وأن الملك له، وأنه المستحق لجميع المحامد دون من سواه. وهذا كله يستلزم جميع صفات الكمال، أن الله مستحق لها، لأنه المحمود، الحمد المطلق الذي لا يكون إلا لمن كان له الكمال المطلق. وهكذا هو منزه عن كل نقص. فهذا الحديث وهذا الذكر وهذا الدعاء جامع للأنواع الثلاثة التي ذكرناها في الذكر: الحمد لله عز وجل، والإخبار، إخبار العبد عن نفسه، لك أسلمت بك أمن، والدعاء والسؤال، حينما يطلب المغفرة اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، هذا سؤال. فتضمن الأنواع الثلاثة هذا الحديث، وهذا يكون هذا من أجل هذه الاستفتاحات، جامع لهذه المعاني العظيمة وجوامع جوامع الكلم. وإذا نظرت في مضامين هذه الجمل وما تدل عليه بأنواع الدلالات رأيت أشياء كثيرة يطول وصفها. ومما يتصل بالنبوات والجزاء والثواب والعقاب وغير ذلك من الأمور المتصلة بالإيمان والاعتقاد. هذا ما يتعلق بهذا الحديث، وأنا أنصح نفسي وأنصح الإخوان أن هذه الأحاديث التي والأذكار نمر بها أن نحفظها جميعا حتى ننتفع، وأن نتعاهدها، وأن نتعاهد نفوسنا هل نحن نطبق ذلك ولا لا. يعني أحيانا نسمع هذه المعاني ثم نخرج من باب المسجد مباشرة وننسى ما نقوله عند الخروج، مباشرة يحصل هذه الغفلة وهذا النسيان. يحتاج العبد دائما أن يتعاهد نفسه. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا عافيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ميتا إلا رحمته. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا المسلمين. اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا وعاف مبتلانا واجعل آخرتنا خيرا من دنيانا. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعليه وصحبه. إذا كان لديكم سؤال تفضلوا. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، تفضل. جيد جيد، جزاك الله خير. الأخ يقترح، يقول هناك حلقات لتحفيظ القرآن، لماذا لا يوجد نظير لهذا تحفظ فيه الأذكار المتنوعة؟ فهذا جيد لو عقد له شيء من هذا، يعان الناس على أنفسهم. فهذه الكتب في الأذكار على اختلاف أحجامها، ما بين ورقة صغيرة توضع في الجيب، وما بين كتيب، وما بين مجلد، إلا أن التقصير كبير كما هو مشاهد، والغفلة غالبة، والشكوى عامة وعارمة، لا يكاد يمر يوم واحد، لا يكاد يمر يوم واحد ما أسمع فيه أو أقابل من يشكو من أمور لا يدري ما سببها، يشكو من أشياء، من حالات، من أمور لا يدري ما هي، ضيق شديد، بعضهم يشكو من أعراض غريبة، أشياء كثيرة يطول وصفها، في شكوى كبيرة. ولذلك تجدون هؤلاء الرقاة يتهافت الناس عليهم. هذا اليوم العصر أحد الإخوان يحكي لي فقط عن قرابته فقط، يقول لو أبقى أشتغل برقيتهم لما بقي لي وقت لطلب العلم. يقول أشياء غريبة، يقول إجازة هذه القريبة أسبوع زارهم أقربات لهم ونحو ذلك، يقول نحو 7 حالات من النساء عندنا قريبات المحارم، يقول تطلب أن يقرأ عليها وكذا، وإذا قرأت يقول سقطت وبدأت تتلبط وبدأ يتكلم رجل فيها وبدأ أشياء. يقول هذه الشرور وهذه الأشياء هي قديمة ليست جديدة، ولكن هي تكثر حيث الغفلة. ولذلك أعرف عددا من الرقاة تركوا الرقية والاشتغال بها وخرجوا بنتيجة لا يترددون فيها، أن الناس بحاجة إلى أن يرتبطوا بالله وأن يكون ذكره على ألسنتهم وفي واقعهم، ويتخلصوا عن من المنكرات بجميع أنواعها، وتسلم لهم حياتهم وعافيتهم تتحقق. هذا سمعته من عدد من الرقاة اللي تركوا الرقية وكانوا يقولون بلا تردد. مشكلة الإنسان هي بتقصيره وغفلته والمعاصي التي تطرقه من هنا ومن هنا، فتتلاعب بهم الشياطين. حرص على هذه الأشياء. وأعرف أمثلة يطول وصفها، لا تدري هل هي أوهام أو أن الشياطين تكتفي بالنفخ أحيانا، يعني ما في تلبس الرجل واضح، ولست براق، لكن واضح أن كثير من التلاعب الذي يحصل بالناس مما يطول وصفه، مما يتراءى لهم أو يتخيلونه أو يجدونه في نفوسهم أو نحو ذلك، يبدو لي والله أعلم أنه نفخ من الخارج فقط، وأن هذا يكفي للإيذاء لكثير من الناس، والله أعلم. طيب، هل لديكم سؤال آخر؟ تفضلنا. لا، هي طبعا لا شك أن الرؤى ثابتة وفي القرآن هي ثابتة وفي كتاب الله عز وجل، هذا لا إشكال فيه، وفي سورة يوسف مواضع كما هو معلوم، وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا كثير، وكان إذا أصبح صلى بأصحابه الصبح قال من رأى منكم رؤيا، فيقصون عليه رؤاهم، وهذا باب معلوم وثابت في الصحيحين وفي غيرهما. لكن هذه الأشياء التي يراها النائم هي 3 أنواع: الأول من الله وهي الرؤيا الحق، الثاني وهي ما يكون من قبيل حديث النفس، وهذا كثير وهو باب واسع، وهذا يحصل لأدنى ملابسة. ما معنى لأدنى ملابسة؟ يعني أحيانا مجرد التخاطر، يعني أتحدث معك مثلا جيد، قد تكون شيء ما قلته تريد أن تقوله ثم انشغلنا بحديث آخر أو نحو ذلك، قد تراه في النوم، أو يخطر ببالك شيء فتراه في النوم، يخطر ببالك عابرا فتراه في النوم لأدنى ملابسة، يعني لا يحتاج إلى عمق في التفكير واستغراق حتى تراه، لا، لأدنى ملابسة هذا يحصل. والنوع الثالث هو ما كان من تلاعب الشيطان، فقد تكون الرؤية هذا أو هذا أو هذا، ثم هؤلاء الذين يعبرون قد يخطئون، لكن الشيء المؤكد أن الرؤى لا يبنى عليها حكم شرعا، ومن ثم لا يصح أن نحكم بأن زيدا فاسد أو صالح بناء على الرؤية بمجردها هكذا، لا، لكن هي مبشرات فقط. ولهذا اشتغال كثير من الناس لا سيما النساء بها، تطلبهم لتعبيرها والتشبث بها وبناء أشياء عليها، هذا لا شك أنه له آثار سلبية كبيرة. أما ما يكون في القنوات، هؤلاء ليعبرون في القنوات، فهؤلاء يفتكون فتكا في كثير من النفوس للأسف الشديد، تذكر لهم رؤى وأشياء، وهذه الرؤى أصلا لا تعبر إلا بحسب صاحبها، الملابسات التي رأى فيها أو حسب هذا الرأي، ثم تعبر أمام الملايين. هؤلاء رأوا في يوم من الدهر أو رؤية فيهم أشياء مشابهة، فقد يقول أنت مسحورة، أنت فيك مس، في ناس يكيدون لك. فكم من هؤلاء الملايين من حصل له رؤية مشابهة ولو من الشيطان أو حديث نفس، فيأخذ الواحد من هؤلاء يأخذه ما قرب وما بعد من لحظته، مو من ساعته، من اللحظة نفسها، يبدأ يشعر بحرارة في جسمه، يبدأ يتوتر، يبدأ يتغير، تذبل شفته، لا يهوى طعاما ولا شرابا، يشعر بتنمل بالأطراف، ببرودة في الأطراف، يشعر بتعب ووهن في الجسم، قد يكون سيذهب إلى نزهة، سيذهب إلى سوق، سيذهب إلى كذا، يفتر، يضعف، يغير رأيه في هذا كله، ثم بعد ذلك يبقى في حال من الإبلاس والسكون والخمول، حتى إنه يخيل إليه ما يستطيع يرفع هذا. رأيتم كيف تفعل؟ هكذا وأكثر من هذا، بل قد يسقط الواحد من هؤلاء يتلبط، لأنه خلاص الآن هو صار يشعر أنه فيه هذه الأشياء التي قيلت، فيبدأ ينظر فلانة وفلانة من التي فعلت ومن اللي، أو الخادمة المسكينة أو غير ذلك. فهذا خطير خطير، ولذلك أنا أنصح بالإعراض عن هذه البرامج التي في القنوات تعبر الرؤى، هذه خطيرة جدا، هذه ممكن تدمر النفوس وتزرع فيها الأوهام، ويدخل الناس في نفق لا نهاية له، أنه مسحور ولا معيون ولا. وكذلك الرقاة اللي يقولون للناس هذه الأشياء، يأتيه ويقول له أنت فيك كذا أنت فيك كذا، وما يدريه. وهذه الأعراض أصلا تلتبس وتتشابه، وكثير منها هي من باب الوهم وليس به بأس، فتتلاعب بهم الشياطين والأوهام إلى حد لا منتهى له، وهذا خطير. القرآن شفاء، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، فيقرأ عليه رقية كاملة لكذا وكذا وكذا وكذا، يقرأ عليه، ثم يظهر بعد ذلك إن كان في شيء أو لا، لكن لا يقال له أن أعراض كذا كذا وأعراض كذا، لأنه سيتقمص لا إراديا، ما يقال له، قال رقيناك رقية شاملة كاملة ما فيك شيء. وقد قلت هذا لأناس وأنا لست براق، فلربما قام الرجل كأنما نشط من عقال، ما به بأس، وقبل ما يكاد، قد لا أكون أنا الذي رقيته، لكن قد يرقيه إنسان ويقال له هذا، فيقوم ليس به بأس. لكن لما يأتي عند من يقول له أنت فيك مارد، يا لطيف مارد، شو اللي يخرج هالمارد هذا إيش؟ فالقرآن شفاء، فلا حاجة لأن يقال فيك كذا وفيك كذا، إن كان في شيء سيظهر، يقرأ عليه القرآن. أين والله المستعان، جزاكم الله خير، السلام عليكم ورحمة الله.